ما أراد هؤلاء الذين أتوني شعفا غبرا؟ ماذا أرادوا؟ والمعنى أنهم لم يريدوا إلا طاعته، وإلا توحيده، وإلا إظهار الفقر إليه والانفراح بين يديه، وقد رجعوا عن ذنوبهم وآثامهم، ورجعوا إلى التوحيد الحق بمظهر الصدق في ذلك المشهد الجليل. وفي هذا الحديث صفة من صفات الله تعالى الفعلية دل عليها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه ليدنو. وطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته في الإثبات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وطريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى في النفي هي نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد المنفي، لأن النفي المحض ليس بكمال في حد ذاته. النفي المحض لا يراد فيما نفي عن الله تبارك وتعالى من الصفات المنفية السلبية، وإنما نفي عن الله تبارك وتعالى ما نفي عنه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثبوت كمال ضد المنفي. فإن الله رب العالمين نفى عن نفسه الموت، وذلك لثبوت كمال الحياة، ونفى عن نفسه السنة والنوم لثبوت كمال القيومية، ونفى عن نفسه الظلمة لثبوت كمال العدل له تبارك وتعالى. فالنفي المحض ليس مرادا بحد ذاته ولا يعد كمالا. فإذا نفى الله رب العالمين عن نفسه الظلمة، فإن المراد من ذلك هو ثبوت كمال الضد وهو العدل صفة لله رب العالمين. ثبوت كمال الضد وهو العدل كصفة من صفات الله رب العالمين، لأن المحل قد لا يكون قابلا للاتصاف بالصفة أصلا، كما تقول إن الجدار لا يظلم، فالجدار لا يظلم تنفي عنه الظلم نفيا مجردا لا لثبوت كمال الضد فيه، وإنما لعدم قبول المحل للاتصاف بهذه الصفة وهي صفة الظلم، فلا يعد كمالا. وقد تنفي الظلم عن العاجز الدليل الذي لا يجد القدرة على أن يظلم غيره، ثم يكف عن الظلم تعففا وأخذا بالمعدلة واتباعا للهدي الأقوم. فعند العجز إذا ما نفيت الظلم لا تكون مادحا، وإنما تكون صفة مدح عند السلب مع ثبوت كمال الضد، وذلك لله رب العالمين. فهذه طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وفيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالحيز والجهة. فطريقة أهل السنة والجماعة التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك في وحي معصوم، وأما المعنى فإنهم يستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله رب العالمين عنه ردوه، وإن أريد به وصف لا يمتنع عن الله تبارك وتعالى مما يعد كمالا في حقه جل وعلا قبلوه. وهذه هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فما لم يرد بنفي ولا إثبات مما تنازع فيه الناس بعد القرون المفضلة من إثبات الحيز والجهة لله رب العالمين، فإن طريقة السلف هي عدم نفي ذلك ولا إثباته، وإنما يستفصلون، فإن أريد به معنى يليق بالله تبارك وتعالى قبلوه، وإن أريد به معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى ردوه. فالذي يريد بالجهة مثلا إثبات العلو لله رب العالمين، فهذا معنى يليق بالله تبارك وتعالى وهو ثابت له جل وعلا، أعني العلو في الآيات وفي أحاديث النبي الكريم، وحينئذ يقبل هذا. وأما إذا كان دالا على معنى لا يليق بالله جل وعلا مما يكون تشبيها لله رب العالمين بالمخلوقات، فهذا يرد ولا كرامة. وطريقة السلف في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، وهي قوله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فيثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ويصونون الله تبارك وتعالى عن الظنون الكواذب لأنه ليس كمثله شيء، وما نفاه الله رب العالمين عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ينفونه عن الله جل وعلا، وهم لا يلحدون لا في أسمائه ولا في آياته. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، فهذه هي طريقة المرسلين وهم أعرف الخلق بالله رب العالمين، فأتوا كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أتوا بالنهج الأقوم والصراط المستقيم بإثبات مفصل ونفي مجمل. ومعلوم أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فالقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء، والقول في الذات كالقول في الصفات سواء بسواء، فإذا كان له تعالى ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات، فإذا أثبتت لله رب العالمين ذاتا ليس كمثلها ذات، فكذلك أثبت لله رب العالمين من حقيق الصفات ما لا كمثله في الصفات، لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، لا إله إلا هو. الذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات، كما أن الذات لا تماثل الذوات، فكذلك الصفة التي هي لله رب العالمين لا تماثل سائر الصفات. ومعاذ الله أن تقاس صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. وأين التراب من رب الأرباب؟ والواجب إثبات الصفات لله حقيقة بالمعنى اللائق به سبحانه، والجهل بحقيقة تلك الحقيقة، يعني مما يتعلق بصفات الله رب العالمين في كيفياتها، الجهل بحقيقة تلك الحقيقة الثابتة لله تعالى وصفا، كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود فيه نقص إليه سبحانه، بل ذلك من عزة كماله ومن كمال عزته، والعجز عن درك الإدراك إدراك. فالقول بالمجاز في بعض الصفات والحقيقة في آخرة من تلك الصفات مما يوصف به الله تبارك وتعالى ليس في الحقيقة إلا تحكما. القول بالمجاز في بعض الصفات وبالحقيقة في بعضها ليس إلا تحكما. ومعلوم أن القول في الذات كالقول في الصفات، وأن القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. فإذا أثبتت لله رب العالمين ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت لله جل وعلا صفات ليس كمثلها صفات. وأين التراب من رب الأرباب؟ والواجب إثبات الصفات لله حقيقة بالمعنى اللائق به تعالى. والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه، بل ذلك من عزة كماله ومن كمال عزته، والعجز عن درك الإدراك إدراك، العجز عن درك الإدراك إدراك. فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في بعض ليس في الحقيقة إلا تحكما. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، فما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في بعضه الآخر سواء بسواء. فكما أن نفاة الصفات لم يستطيعوا أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الإرادة، لأنهم لما رأوا تنوع الموجودات المخلوقة التي نوى الله رب العالمين في خلقها هذا التنوع الذي لا ينكره أحد، لم يستطيعوا نفي صفة الإرادة عنه، فأثبتوا لله رب العالمين الإرادة، أثبتوا لله رب العالمين المشيئة، لأنهم لم يجدوا مندوحة عن ذلك ولم يستطيعوا إلى نفيها سبيلا، وإلا لحكم عليهم بذهاب العقل ذهابا كليا ولعدوا في زمرة المجانين. فهذا التنوع الذي يجده العبد في هذه الحياة في مخلوقات الله دال على اتصاف الله رب العالمين الخلاق العظيم بصفة الإرادة وبصفة المشيئة، فأثبتوا لله ذلك. ولكنهم نفوا عن الله رب العالمين صفة الحكمة، فقالوا إنه يوجد ما يوجده ويريد مراداته بمشيئته، ولكنه لا يصدر في ذلك عن حكمة، فنفوا صفة الحكمة عن الله رب العالمين وأثبتوا صفة الإرادة لله رب العالمين. ومعلوم أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فيجب إذا قيل في صفة كلام بإثبات يجب أن يقال في سائر الصفات، فإن وجب إثبات بعضها وجب إثبات بعضها الآخر، ومن نفى بعضها لزمه نفي سائرها، فالقانون واحد. فما يقال في بعض الصفات يقال في سائر الصفات أي في باقي الصفات. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، وإلا كان تحكما، والتحكم مردود عند أهل العقل والنهى. ومن زعم أن بعضها أي بعض الصفات التي يوصف الله رب العالمين بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من زعم أن بعضها يستلزم تشبيها كان الكل كذلك، فإن الذي يجري على هذه يجري على سائر الصفات التي يتصف بها ربنا جل وعلا. والصفات التي يتصف بها الله رب العالمين توقيفية، بمعنى أنه لا يوصف الله رب العالمين إلا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماؤه الحسنى توقيفية، فلا يسمى الله رب العالمين إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معلوم أنه يجب التسوية بين المتماثلات والصفات من المتماثلات، فما وجب في بعضها وجب في سائرها، وإلا كان تناقضا وإحالة وكان تحكما، وكل ذلك مردود عند أهل العقل والنهى. فنؤمن نحن أهل السنة والجماعة بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه تعالى في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه ليدنو. فيصف نبينا صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بهذه الصفة الفعلية في عشية عرفة: وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وإنه ليدنو. فنثبت ذلك لربنا تبارك وتعالى كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهل نحن أعلم بالله رب العالمين من رسوله، وهو أعلم الخلق بالله رب العالمين؟ وهل نحن أعلم بالله جل وعلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد آمنوا بذلك ونقلوه ووصل إلينا عن طريقهم فيما بلغوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه؟ لأنه لا يقول من عنده ولا يتكلم بالتشهي، حاشا وكلا، هو أعلم الخلق بالله رب العالمين. والصحابة أعلم الخلق بعد الأنبياء بالله رب العالمين، وأصحاب محمد خاصة هم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم خير من الحواريين الذين كانوا عند عيسى عليه السلام ومعه، وهم خير من النقباء الذين كانوا مع موسى عليه السلام، وهم خير ممن آمن ونجا مع نوح من الطوفان، وهم خير من كل أتباع الأنبياء السابقين رضوان الله عليهم أجمعين. فنؤمن بما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة فعلية وصف بها خير البرية صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى: وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول، أي لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ يعني الحجيجة، وقد اجتمعوا في صعيد عرفات، وذلك عشية عرفة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنؤمن بهذه الصفة، وهي صفة من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة التي إذا شاء الله رب العالمين فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالاستواء على العرش، وكالنزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وكالضحك وكالعجب إلى غير ذلك من صفات الفعل، وهي قسيم الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال تبارك وتعالى متصفا بها، كالسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الذاتية. فهذه صفة من الصفات الفعلية أثبتها خير البرية، وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، أثبتها لربه جل وعلا، وقبلها الأصحاب ولم يماروا فيها ولم يراجعوها ولم يستشكلوها ولم يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما القانون عندهم هو ما قرره السلف بعد وصاغوه قانونا ذا صياغة، وهو قول ربيعة الرأي شيخ مالك، وهو قول مالك أيضا، وقول ابن عيينة وغيرهم من السلف يقولون في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والدنو المنكور في حديث عائشة عند مسلم ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدنو معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيقول ربنا تبارك وتعالى كما في حديث عائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه، يقول ربنا تبارك وتعالى: ما أراد هؤلاء. فهذه صفة، وهي صفة فعلية من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية نثبتها لله تعالى مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية. الدنو معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنؤمن بما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من صفات ربنا جل وعلا مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية، ومع صيانة ذلك الإيمان بتلك الصفات التي أخبر بها خير البرية، مع صيانة ذلك عن فاسد الظنون. فنصون إيماننا بصفات ربنا التي أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الوحي الأول في القرآن العظيم، وفي الوحي الثاني في سنة النبي الكريم. نؤمن بذلك مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية إيمانا نصونه عن فاسد الظنون. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وهذا الحديث المتفق على صحته، قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، قال ذلك بعضهم، واتفقوا جميعا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة، فقد اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة، المشهورة لا بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو مشهور بالمعنى اللغوي، وهو مستفيض، مشهور مستفيض في الأمة، يعلمه أهل العلم بالسنة، فهذا وقع الاتفاق عليه. وأما الذي لم يقع عليه الاتفاق فهو القول بأنه من قسم المتواتر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نزوله تعالى نزول حقيقي، لأن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله رب العالمين فهو ينسب إلى الله رب العالمين حقيقة، كل ما عاد فيه الضمير إلى الله رب العالمين فإنه ينسب إلى الله رب العالمين حقيقة لا على سبيل المجاز، لأنه من قال بالمجاز فيما ينسب إلى الله رب العالمين من الصفات لزمه أن يقول بنفيه كما قال بمجازه، كما تقول أنت فلان أسد تعني في شجاعته فهذا مجاز، فيلزمك عند النفي أن تقول فلان ليس بأسد إذ ليس بحيوان وإنما هو إنسان، والمجاز هذه القاعدة مضطردة فيه، فما تعلق بالله رب العالمين لا يؤخذ على أنه مجاز، لأن المجاز يلزم من قال به نفيه، وحينئذ إذا قال إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى فجنح إلى المجاز ولم يثبت لذلك حقيقة كما أثبت الله رب العالمين ذلك لنفسه في 7 مواضع من كتابه، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير المشهور المعروف من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. إن قلت في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى بالمجاز، وقلت كما يقول المحرفة المعطلة المؤولة المخرفة المعتدون، إذا قلت كما يقولون استوى بمعنى استولى أو بمعنى قهر، فإن هذا يكون مجازا حينئذ، إذ لم تأخذ اللفظ على حقيقته وظاهره. إذا قلت بذلك فإنه يصح ويلزم أن تمتي هذا الكلام وأن تقول الرحمن لم يستوي على العرش إن قلت بالمجاز. وأما الذي يقول إنه تبارك وتعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا كما أخبر عن نفسه، وهل هنالك من هو أعلم بالله من الله؟ وهل هنالك من هو أعلم بالله من رسول الله؟ فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية ونقطع الطمع عن إدراكها، ونصون ذلك أيضا أي هذا الإيمان بهذه الصفة العظيمة وما كان على قانونها، نصون الإيمان به عن الظنون الفاسدة، ونثبت لله ما أثبته لنفسه. ولأنه إذا قال الرحمن على العرش استوى أي استولى أي ملك وقهر، فيقال ما الفرق بين العرش وسائر المخلوقات في استيلاء الله رب العالمين عليه؟ إن الله رب العالمين مستول على كل شيء من خلقه، الله رب العالمين قاهر كل شيء من خلقه، فإذا قلت استوى على العرش أي استولى على العرش، فيقال ما الفرق بين العرش وما الحكمة في ذكر العرش هاهنا، ولما خص العرش بالذكر حتى يقال استولى على العرش؟ وهل كان منازع ينازع الله في العرش فاستولى الله على العرش منه؟ وإنما نقول استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله استواء حقيقيا، فنثبت ذلك له ونخضع الطمع عن إدراك كيفيته، فنخر مؤمنين بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ، ونفوض الكيفية لله، ونقطع الطمع عن إدراك كنهها وحقيقتها وكيفيتها أي تلك الصفة، ولا نماري في ذلك ولا نرد. هذا الحديث حديث النزول كحديث عائشة في دنو الرب تبارك وتعالى عشية عرفة، يباهي بالحجيج الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، لأن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إلى الله حقيقة، فعلينا أن نؤمن به وبصدق من أخبرنا به وهو رسول الله، أخبرنا عن ربه في كتابه وفيما أوحى إليه سبحانه وتعالى من الوحيين كتابا وسنة، ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وهي أقرب السماوات إلى الأرض، والسماوات 7 كما أخبر الله رب العالمين في كتابه، وإنما ينزل الله رب العالمين في هذا الوقت للقرب من عباده جل وعلا كما يدنو عشية عرفة، حيث يباهي بالواقفين في عرفة الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في 3/4 من الليل، كل ليلة يشمل جميع ليالي العام، حين يبقى 3 الليل الآخر، فالآخر صفة للثلث، حين يبقى 3 الليل الآخر الليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، فلا نزاع في هذا بين أهل العلم، لكن حصل الاختلاف في انتهائه، فمتى ينتهي الليل؟ هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ الظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، الليل شرعا ينتهي بطلوع الفجر، وأما الليل الفلكي فإنما ينتهي بطلوع الشمس. فأقول: من يدعوني ومن في قوله سبحانه وتعالى؟ فيقول: من يدعوني للتشويق، من للتشويق، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يدعوني، يقول: يا رب يا رب، يدعو ربه فأستجيب له، فأستجيب بالنصب لوقوعها في جواب الطلب. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني يقول: اللهم اغفر لي، أو أستغفرك اللهم فأغفر له. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عن العيب، من يستغفرني فأغفر له. وبهذا يتبين لكل من قرأ الحديث أو سمع أن المراد بالنزول في هذا الحديث نزول الرب نفسه. لماذا؟ لأن الله رب العالمين أخبرنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ هل يدعى سوى الله؟ وهل من مجيب سواه؟ ويقول: من يسألني فأعطيه؟ وهل هنالك من يسأل في جوف الليل على هذه الصورة سواه؟ يقول: من يستغفرني فأغفر له؟ هل تطلب المغفرة من سواه؟ هل يستغفر إلا؟ فهذا قاطع في أن المراد هو الرب جل وعلا، وهو سبحانه ينزل نزولا حقيقيا يليق بذاته إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. فيتبين لكل إنسان يقرأ أو يسمع هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الرب نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاته، ينزل بذاته ما دام الفعل قد أضيف إلى الله، كما هي القاعدة التي مر ذكرها. وأيضا سنجد في كلام بعض أهل العلم إثبات هذا الجار والمجرور بذاته، يقولون: ينزل بذاته، وقد ألجئوا إلى ذلك وقد اضطروا إلى ذلك وإلى إثبات هذه اللفظة. لماذا؟ لأن هنالك من أهل التحريف والتأويل والتعطيل من حرف الكلمة عن مواضعه وحرف الحديث، وقال: ينزل أمر الله، وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون: بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله، فحرفوا الحديث. وهذا باطل، فإن نزول أمر الله على سبيل الدوام، يقولون: ليس هاهنا نزول مسند لله رب العالمين، وإنما ينزل أمره في الثلث الآخر من الليل. فيقال: أمر الله رب العالمين نازل دوما، ولا يختص نزوله في الثلث الأخير من الليل. ويقول آخرون: بل تنزل رحمته في الثلث الآخر من الليل. فيقال: سبحان الله، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت؟ قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من ابتداء ما يقال له نعمة، أو من جنس ما يقال له نعمة، على ابتداء الغاية أو للجنس في من، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله رب العالمين تترى متتابعة متواصلة في كل حين وآن، وما من نعمة إلا وهي من آثار رحمته وهي متتابعة كل وقت، فكلامهم هذا باطل. ثم ما فائدة نزول الرحمة إلى السماء الدنيا لا تتعداها؟ ما فائدة نزول الرحمة في الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا؟ ومن قال إنه ملك من الملائكة ينزل في الثلث الآخر من الليل، يقال له: هل من المعقول أن يقول ملك من ملائكة الله تعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يطلب مني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ وإنما ذلك لله خاصة، فهذه أقوال باطلة. ولا أحد أعلم بالله رب العالمين من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله ممن جاء بعدهم، فيجب أن نؤمن بما وصل إلينا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس في الصفحة 24 بعد 200، وقد ذكر حديث النزول وذكر حديث عائشة في الدنو عشية عرفة، وقال: ووصف بأنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحديد فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء؟ فإنه من المعلوم، يقول الشيخ: من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة، ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه، لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج، فهذا لون وهذا لون. فنثبت هذه الصفة لله رب العالمين، عشية عرفة يدنو ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يقول مباهيا الملائكة بالحجيج: ما أراد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء الذين أتوني شعثا غبرا؟ إنما أرادوا الإخلاص في العبادة لوجه الكريم يباهي بهم الملائكة. فهذا نثبته لله رب العالمين حقيقة. ولكن كما قال الشيخ: إذا قال قائل من أهل العلم: وأيضا تتنزل رحمات على الخلق في الموقف بالمغفرة العامة إلا لمن استثني، فهذا شيء سوى الصفة التي نثبتها لله رب العالمين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يقول مقررا لأهل العلم الذين يفهمون الكلام على حقيقته، للذين يتقممون هنا وهنالك يتتبعون زلات أهل العلم بغير وجه حق، لا من أجل الدلالة على الحق في المسألة، وإنما من أجل شفاء صدور تبض خيحا وتنز صديدا بما احتوت عليه من الأحقاد والأحساد على خلق الله الذين أنعم الله رب العالمين عليهم بما شاء. يقول شيخ الإسلام: ووصف بأنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء؟ فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم، لا علاقة لهذا مطلقا الذي يذكره رحمه الله بالصفة المثبتة قبل على حقيقتها، يدنو دنوا حقيقيا على الكيفية التي تليق به تبارك وتعالى. فنثبت الصفة على قانون السلف، نفهم المعنى ونفوض الكيفية ونؤمن بذلك ونقول السؤال عنه بدعة على قانون السلف، ولكن تتنزل الرحمات كما قال شيخ الإسلام. من المعلوم أن الجميع عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه، لكن ليس هذا الذي في قلوبهم، يعني مما يتنزل من الرحمة والنور والبركة ليس هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا. فلما الخلط؟ فهذا شيء وهذا شيء، والرحمة صفة من صفات الله رب العالمين من صفات ذاته لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهذه صفة، والرحمة بالإطلاق الثاني مخلوقة جعلها الله رب العالمين 100 جزء، لا علاقة لهذا المخلوق بصفة الله رب العالمين. فصفة الله على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفته صفة الرحمة ليس كمثلها صفة، فنثبت ذلك لربنا جل وعلا. ولكن أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلق فتراحم المخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. في يوم عرفة، في يوم المغفرة، تكون هذه الصفة الفعلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويباهي الله رب العالمين بالحجيج الملائكة، يقول: ما أراد هؤلاء، فيوم عرفة يوم عظيم البركة لا يغفر في يوم من سائر الأيام لعباد الله في أرض الله مثل ما يغفر فيه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يجمعنا جميعا في صعيد عرفات، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يرحمنا وأن يعفو عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البزار وابن حبان بإسناد صحيح عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام العشر أفضل أيام العام. العشر الأول من شهر ذي الحجة أيامه أفضل أيام العام جميعها. وفي حديث ابن عباس عند البخاري، في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه، يعني أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. أيام العشر، أيام العشر الأولي من شهر ذي الحجة أفضل أيام السنة. وكان السلف رحمة الله عليهم يخصونها بمزيد عبادة لوجه الله الكريم. فكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يصوم التسعة، وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر يأتي من العبادة بما لا يقدر عليه. وقد أخبرت أمنا أم المؤمنين أم سلمة كما في صحيح سنن النسائي في غير ما حديث رواه هنيدة الخزاعي، وكان ربيبا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخبر عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم التسعة، أي الأولى من شهر ذي الحجة، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم العشر، ومعلوم أن في العشر يوم العيد، وصيام يوم العيد مما حرم الله رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا على سبيل التغليب كما هو معلوم، وإنما غلب هذا اللفظ في الاستعمال اللغوي العرفي فلا مشاحة في ذلك. وأما عائشة رضي الله عنها فعند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط، وأنها لم تره في رواية في لفظ عند مسلم رحمه الله لم تره صائما العشر قط، لم يصم في العشر قط، وأنه لم يصم ولم تره صائما العشر قط. فها هنا يقع هذا التناقض الظاهر بين حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم في صحيحه وحديث أم المؤمنين أم سلمة تخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان يصوم العشرة وكان يصوم تسعة ذي الحجة. فكيف نجمع؟ معلوم أن العلماء يقولون إن من كان عنده مزيد علم فإنه يقدم على من لا علم عنده بالمسألة، وعائشة إنما نفت علمها بصيامه صلى الله عليه وسلم ولم تنفي حقيقة الأمر، فتكون أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد أخبرت بمزيد علم فات عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ولا حرج. فالمصير إلى كلام أم المؤمنين أم سلمة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يخرج حديث عائشة على وجه يحمل عليه لتتسق الأمور، فقال إن عائشة إنما أرادت أنه لم يكن يصوم العشر كله فكان يصوم ويفطر، وهذا لا يمكن تخريجه على الرواية الثانية أنها لم تره صائما في العشر قط ولم تعلمه آتيا بذلك أبدا. وأما المسلك الثاني عند أهل العلم فهو أن من كان عنده علم فهو مقدم على من لا علم عنده، وأم سلمة أخبرت بمزيد علم كما في حديثها الصحيح عند النسائي في سننه، فحينئذ لا يضرب بعض الحديث ببعض، وإنما يقدم ما كان فيه مزيد علم على ما عداه. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عائشة عند مسلم في سياق شرحه لصحيح مسلم رحمه الله إنه لا كراهة في صيام العشر، يعني التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، بل إنه مستحب استحبابا شديدا مؤكد تأكيدا كبيرا، وما زال السلف على ذلك ومن تبعهم بإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها العمل الصالح بإطلاق من الصيام من الصلاة من الصدقة من قيام الليل من تلاوة القرآن من البر والعطف على الأيتام من صلة الأرحام، يشمل الأعمال الصالحة كلها، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من هذه الأيام، يعني العشر الأولى أو العشر الأولى من شهر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا موسم من أعظم مواسم الطاعة في العام كله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما صنع السلف الصالحون رحمة الله عليهم أجمعين، يصومون ذلك ويقومون لياليه ويتعبدون لله بتلاوة القرآن والعمل الصالح من الصدقة والبر من بر الآباء والأمهات ومن صلة الأرحام والعطف على الأيتام والسعي في الإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فهلموا عباد الله للمغنم الذي ليس في شربه كدر وليس في معينه شوب. هلموا عباد الله ولا تضيعوا الأعمار والأزمان، فإنها إن فاتت فلن تعود، وأيضا إن فتها أنت فقد لا إليها تعود إلى يوم الدين. فبادر حفظك الله. وعند مسلم في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، أي من أراد أن يضحي وأهل هلال الحجة فلا يأخذ من أظهاره ولا من شعره شيئا حتى يضحي. فهذه سنة من سنن رسول الله. إذا أردت أن تضحي فإذا أهل هلال الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من ظفرك شيئا حتى تضحي. وليس هنا المجال للكلام على ما يتعلق بذلك، ولكن إن أهل عليك هلال الحجة مضحيا فاتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذن من شعرك ولا من ظهرك شيئا حتى تضحي. المضحى عنه هل له أن يأخذ من شعره ومن ظهره؟ قولان لأهل العلم. يعني أنت تضحي فأنت مضحي، فتضحي عن نفسك وأهل بيتك، وأهل بيتك مضحا عنهم، فهل يدخلون أيضا أو لا يدخلون؟ هم يدخلون في الأجر مشاركة كما هو معلوم وإن كثروا، ولكن هل يلزمهم أن لا يأخذوا أيضا من أشعارهم ولا من أظفارهم؟ قولان لأهل العلم. والذي يرجحه أهل العلم أن ذلك لا يلزمهم، وإنما يلزم المضحي وحده، فهذا قول. وإن صاروا إلى ذلك الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو قول معتبر عند أهل العلم. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لطاعته وأن يقيمنا عليها حتى يقبضنا على ذلك وحتى نلقى وجهه الكريم. ونسأل الله رب العالمين ألا يجعلنا من المحرومين من الإقبال عليه في مواسم طاعته جل وعلا، وأن يجعلنا من الموفقين، وأن يحرس أمتنا بعينه التي لا تنام إنه على كل شيء قدير، وأن يصد عنها عاديات السوء والمحن، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها في ربوع الأرض كلها حتى يكونوا جميعا على قدم الصدق خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.